اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند المسح على الخف، وقلنا فرع واللبس. لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مظرة يعني فيه تفصيل، كلمة مظرة يعني فيه تفصيل. إن كان الأعلى صالحا للمسح عليه، الأعلى الذي هو فوق الذي لبسه آخرا دون الأسفل لضعفه أو لتخرقه جاز المسح على الأعلى دون الأسفل. الآن في هذه المسألة تفصيل، لبس خفا فوق خف، ننظر. إذا كان الأعلى قويا يعني استوفى الشروط، قويا يعني استوفى الشروط التي سبقت معنا، والآخر الأسفل ضعيف، فإنه يجوز المسح على الأعلى. وإن كان الأسفل صالحا دون الأعلى، يعني الأسفل صالحا للمسح عليه مستوفي الشروط والأعلى غير مستوفي الشروط، فالمسح على الأسفل جائز. فالمسح على الأسفل في هذه الحالة جائز. فلو مسح الأعلى فوصل الماء إلى الأسفل، الآن هو مسح الأعلى ووصل بلل الماء إلى الأسفل، إلى الخف الذي في الأسفل، ننظر. فإن قصد مسح الأسفل جاز، لأنه هو الصالح للمسح دون الأعلى. وكذا إن قصدهما على الراجح، قصد المسح على الأعلى وعلى الأسفل. وإن قصد الأعلى اللي هو لا يصلح المسح عليه لأنه متخرق، لأنه ضعيف، لأنه لا يجوز المسح عليه، وإن قصد المسح أو إن قصد الأعلى أي قصد المسح على الأعلى فقط لم يجوز. هذه مسألة لبس خف على خف، وهذه مسألة تسمى الجرموق. سيذكر الأستاذ شيء؟ نعم، سيذكر الجرموق. ما هذا؟ لا، هو هذا هو خف فوق خف. قال: وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة، لم يقصد الأعلى ولا الأسفل، وإنما قصد المسح مطلقا، أجزأ على الراجح، لأنه قصد من ذلك الاستعمال لقصد إسقاط فرد الرجل بالمسح، لأنه قصد بهذا المسح أن يكون بدلا عن الغسل، فأيا ما حدث يصح حتى ولو لم يقصد مسح أحدهما. وإن كان كل من الخفين لا يصلح للمسح تعذر المسح، الخف الأعلى لا يصلح بأن كان متخرقا، والخف الأسفل لا يصلح، تعذر يعني منع المسح، لا يجوز المسح عليه. وإن كان كل من الخفين صالحا للمسح ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان القديم، قول القديم للإمام الشافعي الجواز. لماذا؟ لأن الحاجة قد تدعو إليه، الحاجة شدة البرد أو غير ذلك قد تدعو إلى الخف الواحد، وقد تدعو إلى أكثر من ذلك. والجديد وهو الأظهر عند الجمهور أنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه مسح على الخف الأعلى، وتحت هذا الخف الأعلى خف آخر يجوز المسح عليه، هو قوي، فإذا ممسوح على ممسوح لا يجوز، إنما يجوز ممسوح على مغسول. ونص عليه الشافعي في الأم، لأن غسل الرجل أصل، غسل الرجل أصل بنص الآية، والمسح رخصة عامة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه. يبقى إذن الرخصة وردت في الخف الواحد وليس في الخفين، والحاجة إلى خف فوق خف خاصة فلا تتعدى الرخصة إليه. يبقى إذن عندي رخصة عامة وهي المسح على الخف. هذه رخصة عامة. ما معنى رخصة عامة؟ أي أنه ورد فيه الأحاديث بعموم لعموم الناس، كل الناس يستعملون هذه الرخصة العامة. فجاءت الرخصة العامة بالمسح على خف واحد، وهناك حاجة إلى المسح على خفين، عند خف قوي وفوقه خف قوي أيضا، يبقى هذه حاجة لكنها حاجة خاصة، والحاجة الخاصة لا تقضي على الحاجة العامة ولا تتعدى إليه. هذه علة أولى. العلة الثانية، ولأن الأعلى ساتر للممسوح. للممسوح عندك؟ للممسوح. نعم. اثنان من ميم ولا ميم واحدة؟ اثنان ميم. نعم عندي ميم واحدة خطأ. ولأن الأعلى ساتر للممسوح فلم يقم في إسقاط الفرض الممسوح كالعمامة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الأصل في الخف أنه ممسوح وهو مغطي للرجل، الأصل فيها الغسل، فيقول الممسوح فوق المغسول يصح، أما ممسوح فوق ممسوح لا يصح، مثل العمامة. هل يجوز المسح على العمامة؟ لا، إلا إذا مسح النصير. عند الشافعية لابد أن يمسح جزءا من الرأس، فإذا مسح جزءا من الرأس يجوز أن يكمل على العمامة. أما استقلال المسح على العمامة فقط يقول لا يصح. لماذا؟ لأنه ممسوح فوق ممسوح، فرض الوضوء في الرأس هو المسح. نعم. فإذا هو يقول هذا ممسوح فوق ممسوح لا يجوز، وكذلك الخف فوق الخف. فرع، لو لبس الخف فوق الجبيرة، الجبيرة لبست للحاجة للمرض، فالأصح أنه لا يجوز المسح عليه، أي على الخف، لأنه ملبوس فوق ممسوح، مثل ما سبق، مثل الخف فوق الخف، ومثل العمامة فوق الرأس، فلم يجزئ المسح عليه كمسح العمامة بدل الرأس، والله أعلم. إذن القاعدة عند الشافعية تقول أنه إذا كان هناك ممسوح ولبس فوق ممسوح فإنه لا يجوز المسح عليه، إذا كان ممسوح فوق مغسول يجوز المسح عليه. ثم بدأ يذكر المدة، قال ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولياليهن. والأصل في ذلك الدليل حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص، أرخص يعني جعل هناك رخصة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. الحديث واضح. إذن المقيم له يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، قال الشافعي إسناده صحيح، وقال البخاري حديث حسن. طبعا إطلاق العلماء المتقدمون على الحديث أنه حسن كالبخاري وغيره المقصود به أنه مقبول. الحسن هنا ليس الحسن الاصطلاحي الذي ذكره الترمذي وشهره، وإنما المقصود أنه مقبول، حديث مقبول يعني يحتج به. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، سفرا يعني في سفر بإسكان الفاء، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناب. هذا الحديث أفادنا فائدة أنه إذا أصاب الذي يلبس الخف جنابه انقطع المسح، ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا، يبقى لا ينزع يعني لا يخلع الخفين إذا أصابه نوم أو غائط أو بول. رواه النسائي والترمذي، وقال البخاري إنه أصح حديث في التوقيت. التوقيت يعني ذكر المدة للمسح، ذكر مدتي في المسح. وللشافعي قول قديم، لاحظ قوله قول قديم، أي أنه ممكن أن يكون للإمام الشافعي في القديم عدة أقوال، ليس قول واحد، أنه لا يتأقت، يعني ليس المسح على الخفين مؤقت بوقت، يعني له مدة معينة، لأنه مسح على حائل فلم يتقدر كالمسح على الجبيرة، فلم يتقدر يعني لا يتقدر، أو فلا يتقدر يعني لا يتقدر له وقت، الجبيرة ليس له وقت، إنما يمسح عليها إلى أن يبلغ. فلا يتقدر صح؟ فلا يتقدر يعني لا يحدد له وقت. وبه قال مالك، الإمام مالك لا يرى أن للمسح على الخف وقتا معينا، وإنما يمسح عليه متى شاء، يعني ثلاث أيام خمسة أيام أكثر. هذا قول قديم الشافعي، مفتوح وقت يعني لا يتأقد وقت، وهو قول وهو مذهب الإمام مالك. واحتج له الإمام مالك، هو الذي احتج بحديث أبي بن عمارة، أبي بن عمارة في هذا الحديث، حديث أبي بن عمارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أمسح على الخف؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. وثلاثة؟ قال نعم. قال وما شئت، وما شئت. ففي هذا الحديث، حديث أبي بن عمارة، فتح المدة، لم يحددها بيوم، يوم أو اثنين أو ثلاثة، قال وما شئت. ولكن هذا الحديث ضعيف، لأن أبي بن عمارة اتفق الحفاظ على أنه ضعيف لا يحتج به، واتفق الحفاظ على أنه ضعيف لا يحتج به، هذا الحديث لا يحتج به. الحفاظ يعني الفقهاء يا شيخ؟ الحفاظ يعني حفاظ الحديث، علماء المحدثون الذين يحفظون الحديث، يعني أهل الدراية بالحديث. والقياس ملغي مع وجود النص، يبقى إذن ملغى. ملغى، القياس ملغى أو ملغي، الاثنين صواب. القياس ملغى، ملغى يعني ليس له اعتبار، لا قياس مع النص. عند النص وهو حديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة، حديثان في الباب، وقت أي حدد للمسح على الخف مدة معينة. فأنت تقول لي القياس يقاس المسح على الخف على المسح على الجبيرة؟ لا، هذا قياس معارض للنص وهو ملغى. ابتداء المدة، قال وابتداء المدة، ابتداء مدة المسح ماذا سيبدأ اليوم؟ حساب اليوم. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، من حين يحدث، من أول ما يحدث قبل أن يتوضأ، هو لبس الخف بشروطه ثم أحدث بعد ذلك، من أول ما يحدث يبدأ حساب المدة. يعني هنا يحدث حدث الأصغر، يعني حدث الأصغر طبعا، الأكبر يمتنع المسح، يحدث حدث أصغر. قال وإذا فرعنا على الصحيح، يعني إذا ذكرنا تفريعا، يعني ذكر فروع أو ذكر مسائل تندرج تحت الصحيح المعتمد، وهو تقدير المدة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، فابتداء المدة من الحدث بعد لبس الخف، ابتداء المدة متى سنبدأ حساب اليوم؟ 24 ساعة، سنبدأ من أول ما يحدث، أول ما أحدث نبدأ نحسب الـ 24 ساعة للمقيم. لماذا؟ ما السبب؟ لماذا أنتم قدرتم؟ إذا هذا السؤال سئل، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، المعتمد في مذهب الحنابلة، أن المدة تقدر من حين يحدث، من حين أحدث. طبعا مذهب المالكية المسح غير مقدر، فهو لا يبحث عن أول المدة. مذهب الحنفية هو أنه من حين لبس الخف. قال لأن المسح عبادة مؤقتة، المسح على الخفين عبادة، لأنه يقوم مقام غسل الرجلين، وهي مؤقتة بدليل حديث صفوان وحديث أبي بكرة، فكان أول وقتها من وقت جواز فعلها، وقت الجواز. ما هو وقت الجواز؟ هو الوقت الذي يجوز لك أن تفعل المسح. متى يجوز لك أن تفعل المسح؟ حينما تحدث، حينما تحدث كالصلاة. فأنت متى يجوز لك أن تصلي الظهر؟ من حين يدخل وقتها، من أول دخول الوقت. متى يجوز لك أن تمسح على الخف؟ من حين يجوز لي أن أمسح. هكذا مذهب الشافعية والحنابلة، من حين يجوز لي أن أمسح. متى يجوز لي أن أمسح؟ إذا أحدثت. فقالوا الأمر معلق على وجود الحدث. ومقتضى هذا التعليل فعلها يذهب إلى ضمير من وقت وجواز فعلها، أي العبادة، الضمير يعود إلى العبادة. ومقتضى هذا التعليل، يعني ما يفهم من هذا التعليل بالاقتضاء، أن ماسح الخف لا يجوز له تجديد الوضوء. بمعنى هب أن رجلا توضأ ثم لبس الخف وظل متوضئا، ظل متوضئا حتى جاءت الصلاة الأخرى، فقال أنا أريد أن أجدد الوضوء. نقول له لا، لا يجوز لك أن تجدد الوضوء، لأنك إذا جددت الوضوء مسحت، ولا يجوز لك أن تمسح. لا يجوز لك لماذا؟ لأن المسح مرتبط بدخوله، بدخول جواز فعله، وجواز فعل المسح مرتبط بالحدث وأنت لم تحدث. فكأنهم قالوا إذا أنت متوضئ وجاءت إليك صلاة أخرى وأنت لابس الخف لا يجوز لك أن تمسح لأنك لم تحدث، فسبب المسح هو الحدث، هو وجود الحدث، والحدث لم يوجد. لكن قال ابن الرفعة، ابن الرفعة رحمه الله وتلميذ الإمام النووي، إنه مكروه بلا شك. يبقى إذن مقتضى التعليل أن ماسح الخف لا يجوز، ومعنى عدم الجواز أي أنه ممنوع. كلام ابن الرفعة يقول أنه مكروه، يعني يكره له أن يفعل ذلك. وقد جزم النووي في شرح المهذب، الإمام النووي رحمه الله ذكر هذه المسألة في شرح المهذب، فقال بأن تجديده مستحب، تجديد الوضوء للابس الخف مستحب، يعني لا يخلع خفين ويمسح عليه في التجديد. في الأول قال لا يجوز له تجديد الوضوء، بمعنى أنه لا يمسح الخفين أيضا. نتوقف لنا. فإذا مسألة تجديد الوضوء بالنسبة للابس الخف فيها ثلاثة أوجه في المذهب، أو إن شئت قل فيها ثلاث مقتضيات. المقتضى الأول على كلام الأصحاب أنه لا يجوز تجديد الوضوء بالنسبة للابس الخف. الثاني أنه مكروه وهو قول ابن الرفعة. الثالث وهو قول النووي رحمه الله أنه مستحب وهو الراجح. هذا هو الراجح، أنه لا يمنع منه شيء. نعم نحن نقول جواز المسح فرضا، جواز المسح فرضا عليه، يبقى إذن سيدخل له الجواز فرضا وجوبا، لكن هذا لا يمنع أن يجدد الوضوء ويمسح على الخف. قال وحكى الرافعي عن داود، هذه مسألة أخرى، الإمام الرافعي أبو القاسم رحمه الله في الشرح الكبير حكى عن داود الظاهري، داود بن علي الظاهري، حكى أن ابتداء المدة من اللبس، من حين يلبس، يلبس الخف. وحكاه النووي في شرح المهذب عن ابن المنذر، ابن المنذر من الشافعية تلميذ المزري، وأبي ثور، أبي ثور هذا ناقل مذهب الإمام الشافعي القديم، أبو ثور. فإذا حكاه النووي أن المدة، ابتداء المدة من اللبس، من حين يلبس. حكاه النووي في شرح المهذب عن ابن المنذر وأبي ثور، ثم قال، ثم قال النووي إنه المختار لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيح. يبقى إذن هذا اختيار النووي في شرح المهذب، أنه من حين يلبس. إنه مختار، مختار عند أبي ثور صح؟ أنا أشعر أن هنا في سقط في الكلام. في لو في شرع مؤدب صح؟ أنا أريد أن تقرأ ما عندك. عن عيبك. وحكى الرافعي. عن داود الظاهري. أيوة. أن ابتداء المدة من اللبس. أيوة. حكاه النووي في شرح المهذب علي بن المنذر. أيوة. وأبي ثور، ثم قال إنه مختار لأنه مقتدى أحاديث الباب صحيحة. لأنه مختار. والله أعلم. هذا المختار يذهب إلى أبي ثور صح؟ هو أختاره. لا، يذهب إلى النووي. ثم قال أي النووي. هذه مسألة في مسألة حكاية الرافعي عن داود أنه من حين يلبس، من حين يلبس الخوف، من أول ما لبس الخوف. قال النووي أن هذا منقول عن أبي، عن ابن المنذر، ومنقول أيضا عن أبي ثور، وهو المختار. اختار المختار، ليس كلمة المختار ليست مصطلح، كلمة المختار بمعنى الراجح عند الإمام النووي. قال واعلم، يقول مسألة أخرى، واعلم أن المسافر إنما يمسح ثلاثة أيام إذا كان سفره طويلا. السفر الطويل هو الذي تقصر فيه الصلاة، اللي هو المسافة الطويلة اللي هي 4 برد 16 فرسخة 84 كيلو. فإن كان السفر قصيرا مسح يوما وليلة. يبقى هذه مسألة مهمة. يبقى من الذي يمسح ثلاثة أيام بلياليها؟ المسافر سفرا طويلا. فإن قصر السفر صح؟ فإن قصر السفر مسح يوما وليلة كالمقيم. ويشترط أيضا في السفر ألا يكون سفره معصية. سفر معصية، السفر نفسه عندي مسألتين. المسألة الأولى أن يكون السفر نفسه معصية، كمن انتقل من بلده إلى بلد أخرى ليشرب الخمر، يبقى السفر نفسه معصية، أراد به المعصية، أو انتقل من بلد إلى بلد أخرى ليقتل إنسانا أو ليفعل الفاحشة، يبقى السفر نفسه معصية. وهناك من يعصي في أثناء السفر، كمن كان سفره طاعة مثلا أو مباح، انتقل من بلد إلى بلد أخرى لطلب العلم، فإذا به في أثناء سفري عصى الله. كلام الفقهاء على من كان سفره معصية. يبقى قال ويشترط أيضا ألا يكون سفره معصية. فإن كان معصية أي السفر، كمن سافر لأخذ المكس، المكس الضريبة، الضرائب. نعم، فرض الضرائب لغير وجه حق على المسلمين تسمى مكس. لا يدخل الجنة صاحب مكس. أو بعثه ظالم لأخذ الرشا، لأخذ الرشوة. والبراطيل، البراطيل يعني الإتاوات، أخذ إتاوة من الناس يأخذ بغير وجه حق. البراطيل، البراطيل جمع برطل، جمع برطل. نعم أيوة، وهي أخذ الإتاوات. برطيل أو برطل شو؟ برطيل. نعم. برطيل نعم، أي رشوة، أي رشوة. براطيل تنصر أباطيل صح؟ نعم. والمصادرة، بعثه ظالم لكي يصادر أموال الناس. مصادرة أموال الناس يعني أخذها بغير وجه حق، أخذ أموال الناس بغير حق ونحو ذلك. إذا بعثه ظالم، أرسله ظالم، حاكم ظالم أرسله من مكانه ليسافر مسافة القصر، سفر طويل لكي يأخذ الرشوة أو لأخذ البراطيل أو مصادرة أموال الناس أو ليظلم الناس، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يمسح ثلاثة أيام وليالي، لأنه سفر معصية. أو كان عليه حق لآدمي، شخص عليه حق دين يجب عليه أداؤه إليه، فلا يترخص ثلاثة أيام. إذن حق لآدمي، عليه حق هنا في البلد لآدمي ديون، فأراد أن يهرب من دفع هذه الديون، فانتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. لماذا هو سافر؟ سافر من أجل أن يهرب من أداء الحقوق. فالهروب من أداء الحق ظلم ومعصية، فهذا لا يترخص ثلاثة أيام وليالي، لا يترخص برخص السفر أصلا. ولذلك هذه قاعدة، السفر لا يترخص، سفر المعصية لا يترخص فيه بأي رخصة، بأي رخصة تتعلق بالسفر. فإذا هو هكذا فلا يترخص ثلاثة أيام. وإن كان سفره واجبا كسفر الحج وغيره، هل يترخص يوما وليلة؟ الآن إنسان سيسافر للحج، ومسافة الحج هذه ستستمر أياما، مسافة طويلة، قيل لا يترخص البتة، قيل تضعيف، لأن المسح رخصة فلا يتعلق بالمعاصي، فلا يتعلق معاصي. قال وإن كان سفره واجبا كسفر الحج وغيره، هل يترخص يوما وليلة؟ قيل لا يترخص البتة. هذه متعلقة بالمسألة التي سبقتها، من كان عليه دين لآدمي فسافر من هذا المكان الذي عليه حق لآدمي فيه، وسافر للحج، وسافر الحج نفسه سفر طاعة، لكنه أراد بهذا السفر أن يهرب من الحق، فهذا الذي يتكلم عنه. قيل لا يترخص البتة، يعني لا يأتي برخصة أصلا، فإذا لبس الخف وقلنا له لا يترخص، إذا لا يلبس الخف، لا يمسح عليه يوم وليلة كما يمسح المقيم، لأنه رخصة للمقيم. والصحيح أنه لا يترخص رخص المسافر، الرخصة المتعلقة بالسفر. إذا سفر المعصية يمنع الرخصة المتعلقة بالسفر، لكن لا يمنع الترخص مطلقا. قيل لا يترخص البتة لأن المسح رخصة فلا يتعلق بالمعاصي، هذه القاعدة، الرخصة لا تناط بالمعاصي. والراجح أنه يترخص يوما وليلة، يترخص يوم وليلة كالمقيم. والخلاف جار، يعني هذا الخلاف الذي وقع في المسح يجري، يعني يقع في العاصي بالإقامة كالمقيم ببلد، يطرح على الناس السلع وأتباعه يطرح على الناس السلع وأتباعه، عندك همزة قطع وأتباعه، نعم، ولا واتباعه، لا همزة قطع، أنا عندي وصف، كالمقيم ببلد يطرح على الناس السلع وأتباعه وكالعبد الآبق ونحوهما. يقول كما أننا نقول أن المسافر لا يترخص برخص السفر، فكذا المقيم على المعصية، المقيم على المعصية هو يجلس في البلد ويعصي الله في هذه البلد، هو يقيم في البلد يطرح على الناس السلع. ما معنى يطرح على الناس السلع؟ يرفع عليهم، يرفع يغلي عليهم أو يخدعهم في بيع السلع، وكذا أتباعه، وكذا العبد الآبق الهارب من سيده، هو مقيم ولكن إقامته في هذا المكان معصية، يدخل تحت القاعدة. نعم، الرخص لا تناط بالمعاصي، لا يتعلق بها، والله أعلم. ذكر هنا الشيخ ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، هذا هو المعتمد في المذهب. وذكر قولا بأنها من حين يلبس الخف. هناك قول ثالث وهو الراجح، وأظن أن هذا هو الذي أراده النووي رحمه الله ونقله عن ابن المنذر وأبي ثور، أنه من حين يمسح، من أول ما يمسح، وهذا هو الراجح من حيث الدليل، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سئل عن هذا منذ متى يبدأ المسح، قال من حين يمسح، من أول ما يمسح، فأثر عمر دال على ذلك، ويكون هو مقتضى الأحاديث التي سبق، والله أعلم. قال فإن مسح في السفر ثم أقام، أو مسح في الحضر ثم سافر، أتم مسح مقيم. هذه المسألة ترتبط بقاعدة كلية في الفقه الإسلامي. الشافعية يرون إذا اجتمع سفر وإقامة في عبادة واحدة غلب معنى الإقامة. أي عبادة يجتمع فيها سفر وإقامة فإننا نغلب الإقامة، خلاص؟ نعم. قال لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر، قاعدة. قال هذا جاري على قاعدة المذهب. كما لو كان مقيما في أحد طرفي الصلاة، طرفي الصلاة يعني وقت الصلاة، هو في أول الظهر كان مقيما، طرفي يعني أول الوقت وآخر الوقت، في أول صلاة الظهر كان مقيما وفي آخرها كان مسافرا، إذن هل يمسح؟ هل آسف يقصر الصلاة ولا لا يقصر؟ لا يقصر. كما لو كان مقيما في أحد طرفي الصلاة لا يجوز له القصر، غلبنا معنى الحضر. وقوله فإن مسح في السفر ثم أقام، هو مسح في أثناء سفره في أثناء الرحلة ثم أقام، وإقامته تكون بأمور، منها أنه وصل بلده، فحينما يصل إلى بلد إقامته خلاص كأنه أقام، أي إذا لم يمض يوم وليلة. صورة المسألة هو مسح في السفر، مسح أقل من يوم، لأنه إذا مسح أكثر من يوم ثم أقام خلاص وأنهى أنهى مدة المسح. الآن صورة المسألة أي أنه كان مسافرا ويمسح على الخف ولم يمض يوم ثم أقام، حينئذ نقول له أكمل يوم وليلة ولا تتخطاه، لأن العبادة اجتمع فيها سفر وحضر فيغلب معنى الحضر، فإنه حينئذ يتم مسح مقيم. أما إذا مضى يوم وليلة فأكثر في السفر فإنه يستأنف المسح. ما معنى يستأنف المسح؟ يعني يبدأ من جديد. إذا كان هو مسافر ومسح يوما ثم دخل في اليوم الثاني ثم أقام، أول ما يقيم نقول له اخلع الخف، اخلع، لا ينبغي لك أن تمسح عليه، الآن انقضت مدة المسح. وقوله فإن مسح، هل المراد أنه مسح كلا الخفين ثم سافر أم مسح في الجملة؟ ما معنى مسح في الجملة؟ يعني مسح خفا واحدا ولم يمسح الآخر. ويقول فإن مسح في السفر، يعني المقصود به أنه مسح الخفين، مسح اليمين واليسار في أثناء السفر، أو أنه مسح إحدى الخفين، أحد الخفين ولم يمسح الآخر، تظهر فائدة ذلك، ثمرة هذا الخلاف، نتيجته، أثره، فيما إذا مسح إحدى رجليه في الحضر، مسح إحدى رجليه ثم مسح الأخرى في السفر، هل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر؟ يبقى إذن هو ستبدأ الرحلة للسفر وهو يتوضأ، فمسح على رجله اليمنى أو مسح على الخف الأيمن ثم سافر، في أثناء سفره مسح على خفه الأيسر، هل يمسح مسح مسافر ولا مسح مقيم؟ والذي جزم به الرافعي أنه يمسح مسح مسافر. لماذا؟ قال لأن الاعتبار بتمام المسح، الاعتبار عندنا بإكمال المسح، وهو متى أكمل المسح؟ أكمل المسح في السفر، فإذا يمسح مسح مسافر وقد وقع في السفر. وقال النووي الصحيح المختار، الصحيح هذا مصطلح، الصحيح هذا مصطلح في الأوجه، إن قوي الخلاف نقول الأصح، إذا لم يكن الخلاف نقول الصحيح. قال الصحيح المختار، فجمع النووي رحمه الله بين مصطلح وهو الصحيح والمختار وهو الترجيح من قبل نفسه يراه هو، أنه يمسح مسح مقيم. لماذا؟ قال لأن هذه عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، وقد تلبس بها يعني ابتدأ بها في أثناء الحضر، لتلبسه لتلبسه بالعبادة في الحضر. يبقى إذن على مقتضى القاعدة، قال مقتضى القاعدة عندنا إذا اجتمع في العبادة الواحدة حضر وسفر غلب الحضر، وهذا هو المعتمد. إيش غز بعد إذا ممكن هذا؟ نعم، إذا اجتمع في عبادة واحدة حضر وسفر غلب حكم الحضر. في أي عبادة؟ طبعا هذا سيدخل معنا. واحد الصيام، اثنين الصلاة، ثلاثة المسح على الخفين، قصر الصلاة، جمع بين الصلوات، أشياء كثيرة جدا تدخل معنا في هذا. ولذلك قلنا قاعدة فرع سيبدأ يذكر بها مسائل متعلقة بالإيه؟ بقضية المسح. لو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر؟ الآن حدث عنده شك، لم يتيقن، هل أنا مسحت في الحضر فأغلب معنى الحضر، ولا مسحت في السفر فأغلب السفر؟ أخذ بالحضر لأنه مقتضى القاعدة، داخل تحت القاعدة، إذا اجتمع في عبادة حضر وسفر غلب حكم الحضر، ويقتصر على يوم وليل. كما لفظ كما يفيد القياس أن هذا مقيس على هذا. كما لو شك الماسح في السفر أو في الحضر في انقضاء المدة، حدث عند الذي يمسح شك، هل انقضت المدة؟ هو الآن مسافر ما له شأن بالحضر، هل انقضت مدة المسح أو لم تنقضي؟ نقول انقضت، فإنه يجب الأخذ بانقضائها لأنه الأحوط. أو شك في الحضر، لو شك الماسح في السفر أو في الحضر، سيان عندنا سواء كان ذلك في السفر أو كان في الحضر، وحدث عنده شك في المسح، هل انقضت المدة؟ خلصت، انتهت المدة، انتهت الـ 24 ساعة ولا لم تنتهي؟ يعتبرها انتهت، فإنه يجب الأخذ بانقضائها. لماذا؟ عندنا قاعدة. ما هي؟ إذا اجتمع في عبادة واحدة حضر أو سفر غلب حكم الحضر. بس هذه لم يجتمع فيها شيء، هو قال في السفر، أنا في السفر الآن لم يجتمع معي حضر ولا شيء، وشككت في انقضاء المدة، هل مر ثلاثة أيام بلياليها أو لم يمر؟ لم يحدث عنده اجتماع مع الحضر. هذا في شك الآن، هو شك، شك في انقضاء المدة، أو أنا مقيم الآن وأمسح على الخف، انتهى المدة خلاص، إذا شك في انتهى المدة أقول خلاص. لماذا؟ أخذا بالاحتياط. خلاص، أخذا بالإيه؟ بالاحتياط وبراءة الذمة، أنه تبرأ ذمته، لا تكون ذمته معلقة. فنقول له الآن الحيطة تقتضي عليك أنك تعتبر المدة قد انقضت. فرع أقل المسح، يعني سنتكلم الآن في كيفية المسح على الخف. أقل المسح ما ينطلق عليه اسم المسح من محل فرض الرجل، إذن هو سيمسح على محل فرض الرجل عند غسل الشرع. فرض غسل عندك محل فرض الغسل في رجل، في الرجل. يبقى إذن يقول أقل المسح ما ينطلق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل في الرجل من أعلى الخف. يبقى العبرة عندنا هو أعلى الخف، أقل جزء حتى ولو جزء يسير من أعلى القدم خلاص تحقق المسح. يبقى لا يشترط فيه أن يعمم، بل هذا مكروه، تعميم الخف كله بالماء مكروه، وإنما أقل ما ينطلق عليه الاسم. فلا يجوز الاقتصار على المسح على أسفله، يعني لو أنه اقتصر على أسفل الخف فقط لا يجوز، لا يجزي، لا يجزي. وهذا متوافق مع مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة أيضا يقولون هذا، إذا هو مسح أسفل الخف فقط لا يجزي، لا بد أن يمسح جزءا من أعلاه. فلا يجوز الاقتصار على المسح على أسفله، أي أسفل الخف، ولا عقب الخف. عقب يعني الذي في مؤخرة الرجل، العقب في آخر الرجل، ولا على حرفه، حرف الخف هذا. يبقى هذا لا يجزئ المسح عليه. ويجزئ المسح بخرقة. يبقى إذن المسح لا بد أن يكون على أعلى الخف. واحد. طيب ما هو مقدار المسح؟ هل أمسح الخف كله؟ لا. هل ربع الخف؟ لا. ما ينطلق عليه اسم المسح؟ كما تقدم في المذهب في مسح الرأس، حينما تكلم الفقهاء الشافعية في مسح الرأس قالوا ما ينطلق عليه اسم المسح حتى ولو جزء يسير. ينتقل إلى مسألة أخرى، قال ويجزئ المسح بخرقة، بقطعة قماش، يعني يمسك بقطعة قماش ويمسح بها الخف، وخشبة، يمسك خشبة ويمسح بها الخف، خشبة مبللة بالماء طبعا، ونحوهما، ونحو هذا، كم أمسك مثلا بالقلم المبلل بالماء ومسح به يجزي، لأنه تحقق اسم المسح. ولو قطر الماء على الخف، قطر يعني عصر الماء، التقطير هو عصر شيء مبلل بالماء حتى ينزل منه الماء. ولو قطر الماء على خف أجزاءه ما في مسح الرأس، أجزاءه كما في مسح الرأس عندك قطر يعني هكذا صح؟ نعم، عصر، عصر. يبقى لو قطر الماء على الخف أجزاءه كما في مسح الرأس عندك، ولا ما في مسح الرأس؟ على الخف أجزاءه كما في المسح رأسي. ممتاز، عندي ما خطأ. والسنة أن يمسح أعلاه أسفله، قوله السنة هذا باعتبار المذهب، باعتبار الإيه؟ المذهب. ولكن الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على أعلى الخف فقط، في حديث علي لو كان المسح بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. ولو كان عند المسح على أسفل خفه نجاسة لم يجوز المسح عليه. يبقى إذن الآن رجل يلبس الخف وكان على أسفل الخف نجاسة، نجاسة، نعم، يبقى إذن سيمسح أعلاه، فإذا مسح أعلاه أجزأه. طب وهذه النجاسة عنده أحد أمرين، إما أنه سيغسلها بالماء بعد ذلك حينما يأتي للصلاة، وإما أنه سيدلكها بالأرض خلاص؟ نعم. يبقى إذا كان على أسفل الخف نجاسة لا يمسح عليه، ممنوع، لأنه سينتقل إليه النجاسة. نعم. سيمسح على النجاسة ويجعلها في عموم الخف. هذا لا يقصد أن النجاسة معفو عنها صح؟ ليس معفو عنها، لا، هذه مسح على النجاسة معفو عنها، معفو عنها أو غير معفو عنها، كلاهما ستان غير معفو عنه لا يجد أن يصلي عليه عليهما. نعم، لكن لا يمسح عليه لأنه سيجعلها تنتقي. إذا سواء كانت هذه النجاسة معفو عنها أو غير معفو عنها. قال ويبطل المسح، ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما أي خفين، وانقضاء المدة أي انتهاء المدة، وما يوجب الغسل. ما يوجب الغسل يعني ما يكون سببا في الغسل. وتقدم معنا أن السبب في الغسل ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة تختص بالنساء. قال لجواز المسح غايات. غايات يعني انتهاءات، انتهايات، انتهاء. الغاية يعني الانتهاء، آخر. فإذا وجد أحدها، فإذا وجد أحدها بطل المسح. أحد هذه الغايات، وجد أحدها، أحدها الضمير يعود إلى الغاية، بطل المسح. منها إذا خلع خفيه، خلع الخفين من الرجل، أو أحدهما، أو انخلع الخف بنفسه، أو خرج الخف عن صلاحية المسح عليه لتخرطه، تقطعه، أو ضعفه، صار ضعيفا بحيث ينفذ منه الماء، أو غير ذلك، فإنه لا يمسح. والحالة هذه إذا كان على طهارة المسح، بمعنى أن الخف إذا خلع من الرجل الاثنين، أو خلع بعضه، أو خرج هذا الخف عن كونه يصح المسح عليه، فإنه لا يجز أن يمسح عليه، لا يجز. هذا إذا كان على طهارة المسح. ما معنى على طهارة المسح؟ يعني أنا الآن لبست الخف بعد ما توضأت واستوفيت الشروط، بعد ما لبست الخف مشيت عليه، فإذا بالخف ينخلع منه قبل انقضاء المدة، قبل انقضاء يوم وليلة، انخلع الخف وظهرت رجلي، بطل المسح. خلاص؟ إذا كان على طهارة المسح. طهارة المسح هي أنه لم تنقض المدة وبقي متوضئا كما هو، لأنه بوجود ذلك وجب الأصل، وهو غسل الرجلين، وهو الغسل، غسل الرجلين، صح؟ نعم. لأنه بوجود ذلك أي بظهور قدمه أو بضعف الخف وجب الأصل أن تغسل، ولا يمكن أن نجمع بين الغسل والمسح فيبطل المسح. قال وهل يلزمه استئناف الوضوء، يعني إعادة الوضوء، أو غسل الرجلين فقط؟ قولان: الراجح غسل القدمين فقط. مسألة هذه الآن أنا متوضئ، صورة المسألة التي أتكلم عنها، نعم. أنا متوضئ، لبست الخف، نعم. بعد استيفاء الشروط مشيت، وأنا أمشي الآن أنا متوضئ، انخلع الخف، ظهرت رجلي، الآن انقضى، بطل المسح. مسمع. طيب لما بطل المسح هل يجب علي أن أعيد الوضوء أو غسل ولا أغسل رجليني فقط حتى يستعني يمسح عليه ثانيا؟ نعم، حتى يستطيع أن يمسح عليه سنين. أما الوضوء بقي كما هي؟ لا، ما بقي الوضوء، بطل المسح. يعني الوضوء إذا كان أنت لم تمسح عليه صح، بطل الوضوء كما هو. لكن إذا هب أني مسحت عليه، يعني الآن لبس الخف وكنت متوضئ ثم مسحت عليه وسرت به، فلما سرت به انخلع الخف، الآن هذه طهارة مسح، فلما انخلع الخف هل انتقض وضوئي ولا يجب علي أن أغسل رجلي فقط؟ في قولين أو في وجهين، وهذان الوجهان مبنيان على الموالاة في الوضوء، الموالاة. فمن قال أن الموالاة شرط، الموالاة أن تغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي سبقه، أن توالف منه، يبقى إذن أنت الآن خلاص بطلت الموالاة. إذا كانت الموالاة واجبة وبطلت الموالاة، أنت توضأ لكن لم تغسل رجلك بعده مباشرة، يبقى عليك ماذا؟ عليك أن تعيد الوضوء. ولكن المعتمد في المذهب الشافعية أن الموالاة سنة، ف فلذلك قال الراجح أنه يجب عليك أن تغسل الرجلين فقط. واضح؟ الراجح غسل القدمين فقط. يبقى هذه الأولى. يعني يغسل قدمان ويلبس خفين ويمسح. نعم يمسح. وهكذا. ومنها انقضاء مدة المسح، يعني الانتهاء، انتهاء مدة المسح. فإذا مضى يوم وليلة للمقيم 24 ساعة أو ثلاثة أيام بلياليها للمسافر بطل مسحه، واستأنف لبسا جديدا إن أراد، إن أراد أن يلبس لبسا جديدا يستأنف، يعني يعيد كما في الابتداء، كما لو ابتدأ المسح، كما لو ابتدأ لبس الخف. كأنه يقول لنا حينما تنتهي المدة انتهت الرخصة، خلصت المدة انتهت رخصة المسح، أنت الآن بالخيار. إذا ما أردت أن تمسح مرة ثانية عليك أن تتوضأ وضوءا كاملا، وضوءا كاملا ليس الرجل فقط، وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك تلبس الخف وتمسح عليه كما في الابتداء، لحديث أبي بكرة وصفوان رضي الله عنهما الذين ذكرهما في أول الباب. يعني نفس الشيء كما ذكرنا فوق، ممكن يغسل رجلين، يعني ممكن يغسل إذا كان انتهى لمدة المسح على الوضوء. أيوة يخلعه يغسل رجلين ويلبس، يعني ممكن. ممكن، هذا ممتاز. ومنها أن يلزم الماسح الغسل، الغسل يعني يجب على الذي يمسح الغسل، كالجنابة، كنزول المني، كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة والولادة. يبقى في هذه الحالة يجب عليها أن تخلع الخف، انقضت بطل المسح. لحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، جنابة توجب الغسل. مسألة، ولو تنجست رجله في الخف، هو يلبس الخف الآن وأصابه في هذه الرجل نجاسة، كأن دميت مثلا، كأن خرج منها الدم، جرحت رجله أصابها نجاسة وهي في الخف، ولم يمكنه غسلها فيه، لم يمكنها غسل الرجلين فيه أي في الخف، وجب النزع لغسلها، لغسل الرجل. واضح؟ وجب الايه؟ غسل الرجل، وجب النزع، يجب عليه ان ينزع ويغسل الرجل. هذا فيه في الخف، صح؟ في الخف. اما رجلين غسلها رجلين، وجب النزع يعني وجب ان يخلع الخف لغسل الرجلين. فان امكن غسلها اي غسل الرجل في الخف فغسلها فيه لم يقتل المسح. ولذلك تقدم معنا قضية نفوذ الماء، نفوذ الماء ليس لها علاقة بالخف في الأصل، هنا وصل الماء إلى الرجل، لكن مع وصول الرجل فهو غسلها فقط، طهر رجله من النجاسة. فرع، إذا كان الشخص سليم الرجلين ولبس سليم الرجلين يعني ليس به مرض وليست مقطوعة، ولبس خفا في أحدهما، سقيم مريض أو سقيم، سقيم نعم، نعم، ولبس خفا في أحدهما لا يصح مسحه. يعني هو لبس خف في رجل والرجل الأخرى لم يلبس فيها الخف، هل يصح؟ لا يصح. فلو لم يكن له إلا رجل واحدة جاز المسح على خفها، وعنده رجل واحدة فقط ولبس فيها الخف، يجوز أن يمسح عليه. ولو كانت إحدى رجليه عليلة مريضة بحيث لا يجب غسلها، لا يجب عليه أن يغسلها لتعذر الغسل فيها، كأن قال له المريض الماء يضرها، فلبس الخف في الصحيحة بس ولم يلبس الخف في العليلة، قال الدارمي، قطع الدارمي اللي هو أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدارمي أحد أصحاب الوجوه في المذهب، قطع الدارمي بأنه يصح المسح عليها على الرجل الواحدة، يصح المسح عليها عليها على الرجل الواحدة، وقطع الغزالي بالمنع. لاحظ كلمة قطع، قطع يعني أي لم يذكر خلافا فيها، لم يذكر خلافا. نعم لم يذكر خلافا. وقطع الغزالي بالإيه؟ بالمنع. فيها وجهان، الوجه الأول أنه يجوز أن يمسح على هذه الرجل، لماذا؟ لأن الرجل الأخرى عليلة كأنها غير موجودة، وهذا هو الراجح، كأنها غير موجودة. الثاني الغزالي قال لا، كيف تقول أنها كأنها غير موجودة؟ هي موجودة، فوجودها معتبر حتى ولو كانت عليلة يمنع وصول الماء إليه، فيجب أن يلبس الخفين. هكذا على قول الغزالي، والله أعلم.